بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول العبد ويدعو ربه سبحانه وتعالى إذا كان يخشى عدوا أو أنه سيلقى عدوا؟ فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو أدعية نقولها إذا كان اللقاء بالعدو أو إذا كان يخشى لقاء عدوه. والعدو أحوال وأنواع، فهناك عدو تلقاه في ميدان القتال، وعدو تلقاه يمكر بك ويكيد ويجعل الدسائس والمؤامرات، وهناك عدو ربما يتظاهر لك بالخير وهو الذي يريد بك الشر، وغير ذلك من أنواع الأعداء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماذا يقولون عند مثل هذه المواطن، إذا التقى بعدو في ميدان قتال، إذا خاف لقاء عدو في أي موطن من المواطن، إذا كان يخشى عدوا على أي لون من ألوان العداوة للإسلام والمسلمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقول ما تحفظ به، أو الإنسان المسلم ما يقول ما يحفظ به نفسه ويعتصم بالله عز وجل به. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إنه يستعد للقاء عدوه، هذا هو المسلم، يستعد للقاء عدوه بالتحصن بالله سبحانه وتعالى وبدعاء ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له من أسباب الحماية والكفاية والنصرة والقوة ما يجعل. ولذلك يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي، أي أنت عوني، فلا معين لي سواك، ولا ملجأ لي غيرك، بل وحدك أستعين وإليك وحدك ألتجئ. اللهم أنت عضدي. وعضد الإنسان هو أقوى ما يستعين به الإنسان، أقوى ما يستعين به الإنسان من بدنه، فهو يسأل ربه أن يكون قوته، وأن يكون هو الذي يمده بأعظم قوة لا قوته هو. اللهم أنت عضدي، أنت أقوى ما أدافع به، أقوى ما أصد به كيد العدو. اللهم أنت عضدي ونصيري، أي لا ناصر لي سواك، أنت نصيري، فأنت الذي تنصرني ولا ناصر لي سواك. ومن كان الله ناصره فلا غالب له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول. انظر إلى هذا الدعاء العظيم وهو يستعد للقاء العدو. بك أحول أي أحتال، ومنه قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. فبك أحول أي أحتال، وتكون عندي الحيلة كيف أتعامل مع هذا العدو، كيف أغلب هذا العدو، كيف أنتصر على هذا العدو. اجعل لي أنت الحيلة التي بها أنتصر على هذا العدو. وبك أحول وبك أصول. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول، أي بك أحمل على العدو، وهو من الصولة، وهي الحملة، الصائل حتى في الفقه، اللي هو الذي يحمل عليك فجأة. بك أصول أي أحمل على العدو، تكون لي عليه صولة وقوة. والصولة قد تكون يعني طرف من الطرفين حتى للعدو. فلذلك يسأل المؤمن ربه أن يجعل له هو الصولة على العدو، يكون هو الأشد عليه، ويكون الحملة منه على عدوه، بحيث يهابه عدوه ويخافه، لأن الله هو الذي به يصول. وبك أقاتل، وبك أقاتل أي بعونك أقاتل عدوي، لا بما عندي من أسباب، وإن كانت الأسباب مشروعة، لكن أنا أسألك أن تكون أنت الذي أقاتل بك. ومن الذي يقوى على أن يواجه قتال الله عز وجل؟ ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كذلك: اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك. فيدعو ربه أن يكون هو الذي يقاتلهم، وإذا قاتلهم الله قتلهم. نسأل الله تعالى أن يقاتل أهل الكتاب الكفرة الذين يفتنون المؤمنين ويعتدون على حرمات المسلمين، ونسأله أن يرنا فيهم عجائب قدرته، وأن يرنا في رأس الكفر فيهم آيات كفرعون وشارون. نسأل الله تعالى أن يرنا فيه كذلك مثل هذه الآيات. ومن الأدعية كذلك التي كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أيضا هذا دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يخشى لقاء عدو أو يستعد لقاء عدو. علم أمته أن تقول مثل هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في رحور الأعداء الكفار ونعوذ بك من شرور الأعداء الكفار المجرمين الذين يكيدون للإسلام والمسلمين، الذين يعلنون الحرب على دين الله عز وجل ويفجرون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي في نحر العدو، بأن تكون حافظا لنا ومدافعا عنا وحائلا بينهم وبيننا من أن يصلوا إلينا بأي نوع من الأذى. هذا دعاء عظيم إذا كنت تخشى لقاء عدو، أو أنك ستلتقي وتلقى عدوا، فادعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقال صلى الله عليه وسلم: نجعلك في نحورهم، واختار النحر وخص النحر بالذكر، لأن النحر أضعف جزء في الإنسان. فنجعلك في نحورهم أي لأجل أن يقتلوا على الفور، فأضعف ما في الإنسان نحره، فنجعلك في نحورهم، وأن تجعل لنا عليهم القوة والصولة فنصيب نحورهم إن هم التقينا بهم، أو أن تكون أنت في نحورهم فتقتلهم أنت ويكون قتلهم سريعا ليستريح المؤمنون من شرهم. ولذلك قال ونعوذ بك من شرورهم، أي من أن ينالون بأي نوع من الشر، فأنت الذي تدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم، أنت الذي وحدك تقدر على ذلك. إن العدو ربما يبغي على أهل الإيمان، إن الكفار قد يبغون على أهل الإيمان في زمن استضعاف أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى نجعله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. وكذلك من الأدعية العظيمة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياها في مثل هذه المواقف، إن كانوا يستعدون للقاء عدو أو يخافون لقاء عدو أو بغى عليهم ظالم أو كافر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام، كلاهما دعا بهذا الدعاء لما اجتمع إليه وعليه الأعداء، دعا بهذا الدعاء. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك أكثروا من هذا الذكر في هذه الأيام، فإن لا نجد من يكفي المسلمين ولا يحمي المسلمين ولا أعراض المسلمين من الكفرة القلة القذر الملاعين. فاجعلوا أمركم إلى الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا معلوم، إن إبراهيم عليه السلام لما قام إلى قومه يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى توحيده وعبادته وحده، قاموا إليه وهم عباد الأصنام والنجوم، قاموا إليه يحاولون صد دعوته، فلما لم يجدوا بدا وقد كسر أصنامهم قاموا إليه واجتمعوا على قتله حرقا، وجمعوا له حطبا عظيمة، وأقاموا وأضرموا نارا لم يعرف مثلها إلى زمان إبراهيم، حتى أنهم لما أرادوا إلقاءه عليه السلام في النار ألقوه من خلال المنجنيق، وضعوا إبراهيم في المنجنيق أو في آلة المنجنيق وألقوه في النار من شدة حرها، ما استطاعوا أن يقتربوا منها، وضعوه في آلة منجنيق ورموه كما يرمى الحجر في النار عاريا بعدما جردوه من ثيابه. فلما كان ذلك كان دعاء إبراهيم عليه السلام وهو بين الرمي وبين النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبت النار بفضل الله عز وجل الكفيل الوكيل بردا وسلاما، وصار إبراهيم يذكر ربه في النار وهي عليه بردا وسلاما، وخرج من النار على مرأى منهم يمشي ولم يصبه شيء، وذلك لأنه فوض الأمر لله وحده: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو كافية. حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي نعم الكافي هو سبحانه وتعالى. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم الأحزاب: لما جمعوا أو اجتمعت له الجزيرة العربية عن بكرة أبيه تريد قطع شأفة الإسلام والمسلمين والقضاء على هذا الدين العظيم، وحاصروا المدينة أشد الحصار. الدولة الناشئة الصغيرة التي في بداية إنشائها جاء الكفر من كل جهة من الأرض وحاصر دولة الإسلام الناشئة. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الأسباب من حولنا غير كافية، فحسبنا الله ونعم الوكيل أي جعلنا الأمر كله لله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل، هو نعم الكافي، يكفينا سبحانه وتعالى ولو اجتمعت الأرض بمن فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وصرف الله عز وجل الأحزاب مهزومين. وهذا دعاء عظيم كما ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته مثل هذه الأدعية يقولها المسلم إذا كان في لقاء عدو أو خشي لقاء عدو، فعليه بمثل هذه الأدعية: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أو يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فضلا عن سائر الأدعية المطلقة في المعنى، فإن المسلم إذا لقي العدو أو خاف عدوا له أن يدعو بالدعاء المطلق، فضلا عن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك على الأعداء إذا خاف لقاءهم أو إذا التقى بهم أو كان يخشى مكرهم أو كيدهم أو كان لهم على المسلمين شوكة أو سبيل، دعا. وقد دعا أكثر من مرة بأكثر من صيغة صلى الله عليه وسلم تناسب الحال. ففي مكة كان يدعو أحيانا ويقول: اللهم عليك بمضر، وكان يدعو أحيانا ويقول: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، ويسمي رؤوس الكفر. وكذلك ربما دعا على العدو الكافر إذا اعتدى على المسلمين أو أسرهم أو نحو ذلك، كما كان يدعو لأسر المسلمين عند الكفار الذين إذا أعلنوا إسلامهم حبسوهم وعذبوهم وربما قتلوهم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك ويقول: اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن ربيعة. وكان يدعو أن ينجي الله الأسرى الذين تحت وطأة الكفار. وكان يدعو كذلك كيوم الأحزاب ويوم بدر: اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم الأحزاب. وكان يدعو كذلك ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وغير ذلك من هذه الأدعية التي يتحصن بها المسلم عند لقاء عدوه أو عند خوف لقاء عدوه. فاللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بك نصول عليهم ونجول، وأنت عضدنا ونصيرنا، اللهم أنت حسبنا وأنت نعم الوكيل. واللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفر والمشركين ودمر أعداء الدين وأنجي المستضعفين المأسورين تحت أيدي الكافرين، فنجهم وكلهم يا رب العالمين. وثبتنا وثبتهم وثبت جميع المسلمين على دينك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.